للكاف الثلاثة. السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجدانيات والفطريات، ومر بنا أن الوجدانيات والفطريات لا كما يتوهم هي خاصة بقوة واحدة. طبعا الآن حتى البحوث العقلية توسعت في بحث الفطرة توسع جدا مثمر وذو فائدة كثيرة، لأن القرآن الكريم وروايات المعارف السنة الشريفة سنة المعصومين تركز وتؤكد على الفطرة بنحو مسهب ووسيع جدا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. واللطيف الآن في تعريف الفطرة، يعني مباحث الفطرة مباحث من أبواب المعرفة ومباحث معرفية جمة جدا شيء بالشيء يذكر، ولو احنا لسنا في صدر عن مبحث الفطرة، ولكن باعتبار مناسبة الحديث عن أن البرهان واليقين ليس كما اشتهر عند ابن سينا ومن تأخر عنه من الفلاسفة ليومنا هذا، منحصر بصناعة العقل النظري في قبال الخطابة وقبال صناعة الجدل وقبال صناعة المغالطة وقبال حتى سمى المغالطة مثلا مغالطة، بينما هي صناعة قوة الوهم. يعني صناعة المغالطة إن كانت مغالطة، إذ كانت يعني صناعة كاذبة من قوة الوهم تكون مغالطة، وإلا إذا كانت صناعة صادقة من قوة الوهم لا تكون مغالطة، تكون مصادقة. لاحظ سميت صناعة بأكملها يعني من قبل ابن سينا أو غيره من الفلاسفة، ربما من قبل بعد من هالجهة نعم، ولكن ليست ممارسات قوة العقل المقيد المسمى ربما بالوهم، دوما هي أغاليط ومغالطة وتشبيهات وتلبيسات، لا، بل هو عند قدرة حياكة الألبسة وتمييز الألبسة، الألبسة المعنوية التي هي أشد اشتباها من الألبسة المادية الدنيوية الغليظة. على أي تقدير، هو البحث نحن في أن مصدر اليقين لا ينحصر بصناعة العقل النظري، بل يعم ماذا؟ بل يعم العقل العملي ويعم كل قوى النفس ولا يختص بقوة دون قوة أخرى. احنا في هذا الصدد. ولكن هذا البحث استطرادا على الحال وصل بنا الحديث إلى قوة الفطرة في النفس ومنبع الوجدانيات في النفس. استطرد بنا الحديث، هو ليس استطراد يعني، بل وقف بنا مسار الحديث إلى هذا، أنه أحد قوى النفس التي ينبع منها البرهان واليقين الفطرة والوجدان. الفطرة والوجدان لم يوسع القدماء من المناطق والفلاسفة حتى من صدره، لم يتوسع ويتوسع في الحديث عن الفطرة. بينما يشاهد في بيانات الوحي وبيانات الوحي القرآنية أو الروائية توسع وافي جدا في الفطرة، وهو باب من أبواب المعرفة لها. والبعض يقارب بين مبحث الفطرة ومبحث عالم الذر وعالم الميثاق، وليس بذلك البعيد. عالم الذر، عالم الميثاق، عوالم السابقة هي على حال من أسس الحديث عن الفطرة، عن الفطرة. فعلى حال باب بحث الفطرة بحث مفصل من البحوث تعتبر المستجدة في المعارف البشرية ببركات الوحي، بحث الفطرة. والآن بات واضحا أن الفطرة التي يبحث فيها ليست مختصة بالفطرة العقلية كما مر بنا في البحث السابق، بل يعم الفطرة العقلية أو يعم ما فوق الفطرة العقلية وما دون الفطرة العقلية. لاحظوا تعبير القرآن الكريم: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. مراتب خلقة الإنسان كلها موزونة محبوكة في خلق الخالق على وفق قدر وهندسة خلقية من الله، لا تتغير، لا تبديل لخلق الله. النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. لماذا؟ أن في فطرة الإنسان قوة الغريزة موجودة، فطر الله الناس على وجود قوة الشهوة. إني آكل وأشرب وأنام وأنكح وأصلي وأصوم، عندما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لجماعة من أصحابه حيث نذر أحدهم أن لا يفطر أبدا، ونذر أحدهم أن لا ينام أبدا يتهجد طول الليل، ونذر أحدهم أن لا يقارب زوجة أحدا ولم يجر. فقال النبي صلى الله عليه وآله هذا، لماذا؟ لأن سنة النبي على وفق الفطرة ماذا؟ الإلهية. ما يمكن الباري تعالى أن يركز فطرة معينة إلا وماذا؟ ما يجعل له احتباس أو تعطيل. لطيف، عندهم قاعدة في البحوث العقلية هي مقاربة إلى مفاد هذه الآية الكريمة: لا تعطيل في الوجود. قريب هذا المفاد يريدون من عنده: أم حسبتم أنما خلقناكم عبثا. ما يمكن، ما في خلقة فيها عبث، لابد توصل إلى غاية، لأنها تعطل ويحال دونها ودون الوصول إلى الغاية. الشيء العبثي هو الذي ليس له غاية. ولذلك مثلا أحد إبراهيم معاد، أحد إبراهيم المعاد القيامة، أن الخلق لولا المعاد يكون ماذا؟ عبث، ليس له غاية، كل شيء ليس بعدم الغاية عبث، ويتنزه البارئ عن أن يفعل ما يفعل عبثا ليس بالحكيم. فالمعاد غاية. نعم، طبعا في براهين هم هكذا، أن لا معاد من دون إمام. كيف هذا؟ ستأتي إن شاء الله فيما بعد. فمعاد بلا إمام كلا معاد وكلا غاية. طبعا إمام الأئمة سيد الرسل صلى الله عليه وآله، أي نعم هو إمام الأئمة عليه السلام صلى الله عليه وآله. فإذا التعطيل في الخلقة يعني عدم الغاية العبث، وهذا هو الذي ينحو نحوه الماديون أو التشكيكيون أو الصفصطيون أو الإباحيون أو الالتذابيون أو هلما جرى. على أي حال، لماذا يقولون ليس وراء هذا العالم على شيء، إنما هي حياتنا الدنيا بس، ما المقدار؟ ما يصير هذا المقدار، مو نهاية. على أي حال، بحوث لطيفة في المعاد وغيرها تشير لها الآيات والروايات، واستفاد منها علماء المعقول، كلها ترجع إلى أنه لا معطل في الوجود. يعني ليش؟ كيف ما يصير معطل في الوجود؟ يعني باعتبار إذا كان عديم الغاية. فإذا في إيجاد الله وخلقة الله كل شيء يخلق لابد أن يفعل إلى غاية. قوة شهوة في الإنسان، قوة جنس في الإنسان، قوة مخيلة في الإنسان، قوة حس في الإنسان، قوة درك في الإنسان، قوة أخرى كثيرة في الإنسان، لابد أن تصل إلى ماذا؟ إلى غاية الشرط. أما تجمل ما يمكن، إذا لما خلقت؟ لذلك سيدا وحصورا، الحصورية هي حالة استثنائية مو حالة طبيعية أولية. مديح، بس مديح لمن؟ لمن يمكن يكون في ظرف ما يمكنه إفراغ شهوة من طريق الحلال، فأي حينئذ مفر له أن يكون حصور. شو معنى الحصور؟ ما هو؟ لاحظوا معنى الحصور ما هو. معنى الحصور على كل شيء سأبحثكم هذا استطرادي، ما أريد أخوض فيه، أنتم لاحظوا، ليس معنى الحصور الذي يرغب وعند حرارة وطلب نفسي وبدني وفسلجي ويمانع نفسه، هذا غير مرغوب فيه شرعا. يعني كبت ما هو موجود غير مرغوب فيه عشان. طبعا الإنسان يستعصم عن الحرام، هذا صحيح، بس أن ما يسعى للحلال بأن يكبت لا. أي ما كان، الحصورية حالة استثنائية، والحالة الطبيعية كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي ليس مني. أو تعبير القرآن الكريم: محصنين غير مسافحين. السفاح يعني ماذا؟ يعني فقط بيريد أن يفرغ الماء كيفما كان وفي أمان الله. سفح الماء أو سفح الدم، هذا ما أهريق هراقة، يعني يريد أن يفرغ الماء خلاص، وكان لا التزام بمسؤولية ولا نفقة ولا تعهد ولا إذا تولد ولد ولا مجرى. محصنين لا، يحصن يريد أن يسلك هذا السبيل ليس فقط وإنما يكون لنوع استقرار نوع قرار نوع كذا، مع أن هذا التعليل ورد في القرآن الكريم في ذي الآية نكاح المتعة ونكاح المنقطع فرقا ماهويا بينه وبين السفاح. على أي تقدير، لاحظ هنا سنة النبي سنة فطرية في النكاح، مع أي فطرة هذه؟ ليست فطرة عقلية، فطرة ماذا؟ فطرة شهوية. حتى الشهوة فطرة في الإنسان، شهوة الأكل فطرة في الإنسان، الغضب فطرة في الإنسان، كل الغرائز الحيوانية في الإنسان فطرة من فطره، الغرائز النباتية فطرة من فطره، لابد أن تصل لغاية. طبعا دور الدين القويم الحنيف أن يهذب ويوازن بين هذه القوى وهذه الفطر، لا يجعل لأحد القوى تطرف على حساب القوى الأخرى. لطيف في زيارة الأئمة، أحد الزيارات يعبر عنها زيارة في مفاتيح الجنان، ذكرها في ملحقات مفاتيح الجنان تحت عنوان زيارة جامعة لأئمة المؤمنين، غير زيارة جامعة المعهود الكبيرة. فيها وصف لأمير المؤمنين في ظرف فتنة السقيفة، حيث تعبر الزيارة هكذا: وكان حائج الغضب شديد الكظم، مضمون الفاظ محافظنا شديد الكظم عظيم الحلم. كيف جمع، لماذا يجمع المؤمنين بين غضب هائج عنده وبين لكن كاظم شديد وبين حليم؟ خب إذا كان الحليم أفضل لا يغضب، لا لا يغضب خطأ، أيضا يخلي الغضب انفلاتي أيضا خطأ. كيف يجمع بين الأمرين؟ أولا أن قوة الغضب جعلها الله متى؟ في مقابل المنكر. الغضب الغضب القويم إنما يكون غضب في مقام ماذا؟ في مقابل المنكر، في مقابل المنكر يغضب لله وليس يغضب للذات. ربما الإنسان يغضب لحقوق نفسه وحقوق مشروعة، ولكن هذا ليس غضب لله، الغضب لله أرفع من الغضب المحق، حتى غضب خاص رفيع. مع رغم ذلك سواء غضب لله أو غضب محق، هذا الغضب إن من أغضب ولم يغضب، تتمة الرواية تذكرها موجود على كل فرض مضمونها ممسوخ أو كذا أو فلان أو أحمق أو شيء آخر، بس ليس معناته من غضب ولم يغضب يعني يسل سكينة أو يبطش بيده ويضرب الطرف الآخر، لا. معنى من غضب ولم يغضب يعني يتأثر يتنفر، ولا الحلم دائما مطلوب، العفو دائما مطلوب. ومع ذلك شوف نجمع بين من أغضب ولم يغضب، إنما المقصود منها نكير المنكر. أدنى مراتب إنكار المنكر ما هي؟ بالقلب. هذه مو أدنى مراتب، هذه في الواقع أعظم مراتب إنكار المنكر، بمعنى هي أدنى خفية يعني، ولكن هي أعظم مراتب إنكار المنكر. لماذا؟ لأن إنكار المنكر بالقلب لابد دوما يصير على استقامة. لماذا؟ لأنه مطابق فطرة الإنسان، الإنسان يقبح القبيح، القبيح ينفر منه الإنسان. أي فطرة لا تنفر من القبيح أصلا فطرة تكون ماذا؟ منكوسة أو ممسوخة. لذلك ما يمكن أن يطالب من أبي المؤمنين صلى الله عليه وسلم لا يكون هائج الغضب، لكن في حين صفة الغضب لا يجعلها منفلتة، يوازنها أمير المؤمنين بماذا؟ عظيم الكظم أو الحلم. كي يدبر، يجعل مجال للعقل كيف يدبر، كيف ينظم الأمور، كيف يعالج الأمور بالتي هي أحسن. أما إذا جعل الغضب منفلت ولم يحكم قوة العقل والتدبير، سيحترق الأخضر واليابس. لاحظ، إذن الدين القويم يلبي الفطرة، بس ما يلبي فطرة على حساب فطرة أخرى، وإنما يوازن بين الفطر المتعددة. اشتباه البشر من فرعون ونمرود وهامان وقارون عاد وثمود لئيكة وقوم لئيكة وقوم رس، تمدن وحضارات مختلفة البشر إلى الحضارة الأخيرة، دوما البشر يصيرون أحادي البعد، يعني يلبون جانب من الفطرة ويتركون الجوانب الأخرى، فما يكون المسار قيم أو قوي. بينما دين الإسلام فطرة الله التي فطر الناس عليها، ذلك الدين القيم. لاحظوا إبليس ماذا هو مخطط دائما، ولآمرنهم فليبتكن آذان نعم وليغيرن خلق الله. مقصود من يغيرن خلق الله يعني ماذا؟ باعتبار خلقة الله هي مجموع متجانس، أو قل بشكل متوائم، خلقه الله من فطر متعددة، من نزعات متعددة، من غرائز متعددة. أنت إذا تلبي الإنسان أو البرنامج الاجتماعي أو البرنامج السياسي أو برنامج نظام المجتمع، النظام الاجتماعي في كل أبعاده، النظام الأسري، النظام الأخلاقي، إذا يلبي بعد من الأبعاد أو مساحة من الأبعاد ويغفل مساحة أخرى. نلبي مثلا التقنية المعدن، تكنولوجيا، تقنية الطاقات والأثير، الإلكترونيات، جيد، لسرعة الاتصال، لسرعة النشاط، جيد، ولكن نغفل الجانب الروحي مثلا في الإنسان، لأن الإنسان ليس فقط جسد، روح وجسد، وليس روح بلا جسد، لا روح بلا جسد ولا جسد بلا روح. إذن لكل من الجانبين، والجسد له طبقات والروح لها طبقات. إذا تلبي أنت حوائج ومتطلبات طبقة دون طبقة أخرى، تكون البناء مائل على وشك أن يسقط. أما إذا توازن، تبني البناية متوازنة بشكل متوازن، حينئذ يكون البناء قوي. طبعا طبعا التوازن نعم. ولذلك البشرية الآن، لاحظ، البشرية أفرطت في الصناعة والتقنية، فرأت أن طبقة الأزون ماذا حصل بها؟ اخترقت. وإذا اخترقت طبقة الأزون، ثقبت، يتبدل يعني تصير بيئة الحياة على الأرض شيئا فشيئا مستحيلة. البشر الآن في إفراطهم الصناعي والاستهلاكي والمصرفي وما شابه ذلك، وجدوا أن القطب الجليدي الشمالي والقطب الجليدي الجنوبي اللي هي يسمونها ثلاجة الأرض، الأرض اللي هي ثلاجة يعني مبردة، لو ما لها مبردة خطر، كما أن لها مدفأة ولها رئة، الرئة ما هي البيئة الخضراء، وليها سبحان الله، هذا الإنسان الكبير، هذا الإنسان الصغير بموازاته الإنسان الكبير نفسه، الأرض والسماء وكذا، كلها موجودة فيها الأمور. فرأوا أن الصناعة سواء نووية أو صناعة تقنية أو صناعة تكنولوجية أو صناعة، على كل الصناعات الآن والتقدمات كثيرة، هذه الصناعات أعدى عدو للطبيعة، أعدى عدو للطبيعة. في فيلم وثائقي علمي مدة ساعتين تقريبا فقط حول الماء أعدوا الغربيين. شاهدت يبين هذا الفيلم أن كل الصناعات من البشر حول الماء حتى السدود السدود المائية اللي يبعد من الآن من باب أمثل الأنحاء لحفظ الماء ولعدم الإعواز في الماء والمجرة ولأجل عدم صرف الماء بنظرة البشر يعني لا يكون إسراف الماء يذهب هدر في التراب وما شابه ذلك. وجدوا فضلا عن الخزانات فضلا عن الأمور الأخرى من الصناعيات في الماء وجدوها أنها مدمرة لطبيعة الماء. وإذا تدمرت طبيعة الماء دورة الماء في الطبيعة من سحاب ومطر وثلوج وأنهار وبحار وآبار ارتوازية هي سمها دورة الماء في الطبيعة ودخول الماء في النباتات تبخر من النباتات أو في الحيوانات تبخر هاي كلها دورة يسمونها دورة الماء. دورة الماء هاي الله عز وجل جعل لها نسق طبيعي عجيب بديع. إذا قصت أحد حلقات هذه الدورة ليس يختل الماء فحسب، يختل البيئات النباتية والمعدنية والحيوانية والهوائية والمناخية وال وال وال وال وال وال. المقصود التوازن. لذلك هذا أحد فلسفات إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، يفسد فيها يا أخي تختل الدورة الحياتية الأرضية ويسفك الدماء، نهايتها طبعا أخطر شيء هو انقراض النسل البشري. فلولا وجود الحجة لساخت الأرض هالمعنى بعد ساخت، يعني ساخت نفس نظام الدورة الطبيعية يسوخ. الله يعلم أن الإمام الحجة كم يحول بين دمار البشر عدة مرات، يعني دمار البشر بيدي أنفسهم مو الحروب فقط، حتى صناعاتهم حتى النظام الأخلاقي التعس الذي يسلكونه وغيره وغيره. فالتوازن يحفظه الله عز وجل بيده على يد وليه في الأرض والحجة، لأن عنده نظام معلومات في كل شيء يحول دون وقوع الكوارث. أي ما كان مقصود نرجع إلى هذه الفكرة. إذن الخلقة الإلهية الفطرة الإلهية في وجود الإنسان أو الإنسان الصغير أو الإنسان حتى الكبير، هذه الخلقة ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ البشر يعلمون ولا لا يعلم؟ شلون يعلمون؟ يلا احصدوا ما تجنون بأيديكم الآن من كوارث وتدميرات. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإذا الفطرة سواء في الإنسان الكبير أو في الإنسان الصغير بتوازن وبمنظومة معينة خلقها الله عز وجل. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. أنا حشت هذا البحث الحين في الفطرة. الفطرة باب من المعارف في القرآن والروايات عجيب غريب، يعني عجيب غريب مقصود يعني ثماره جواهر ودرر في الأبحاث الاجتماعية في الأبحاث السياسية في الأبحاث العقائدية في أبحاث فلسفة الاجتماع فلسفة علم النفس فلسفة علم الأخلاق إلى ما شاء الله. باب الفطرة، باب الفطرة عجيب باب عظيم، وهو من بركات معارف الوحي وغذي بها الفلسفة الإسلامية بسبب الوحي، وإلا ما لها ذكر ذاك الذكر عند الفلاسفة حتى إلى من لا صبره، وإنما استجد هذه البحوث أخيرا ببركات الوحي يعني موجود. المهم باب عظيم، إنما خذ فيه الآن بشيء من الفهرسة وبشيء من الإشارة لنعود إلى مسار بحثنا الأصلي وهو ماذا؟ وهو أن المراد من أن الفطرة مصدر اليقين ليس المراد منه قوة واحدة نفسانية، بل الفطرة تطلق على ماذا؟ على قوة نفسانية متعددة، كل قوة نفسانية فطرتها على شاكل معينة. فلا يتوهم في البحث كما جرى لبحاث عمالقة سابقين، يعني قبل أن يتبلور بحث الفطرة وباب الفطرة، كانوا يقصرون أو يحصرون بحث الفطرة فقط في الفطرة ماذا؟ فطرة العقلية، يعني عقل. ولكن الصحيح لا، هذه فطرة واحدة من الفطر التي خلق عليها الإنسان، وذلك بيان الآية الكريمة واضح: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله ذلك الدين القيم. لاحظوا أنتم آداب معينة، قص الأظفر من الفطرة موجود في الرواية، أخذ الشارب والعانة من الفطرة، في عدة من الأمور التي سنها النبي إبراهيم على نبينا وآله عليه السلام عبر عنها أنها من الفطرة، يعني من دين الفطرة، مما يدلل على أن في بيان الوحي الفطرة ليست مختصة بماذا؟ بالفطرة العقلية، بل تشمل كل ماذا؟ قوى النفس وغرائز الجسم والبدن والروح وما فوق. إذن نخرج بنتيجة، وهي ماذا؟ وهي أن هو عندما يقال في علم المنطق أن الفطرة مصدر اليقين، أي فطرة؟ مو فقط الفطرة العقلية، العقل النظري، ولا فقط الفطرة العقل العملي، بل قوى كل قوى الإنسان لها فطرة معينة، بتوسط تلك القوى تستطيع النفس أن تدرك الواقع والواقعية. غاية الأمر كما مر بنا مرارا كرارا كرورا مرورا كما يعبرون، أي ماذا؟ كل قوة من قوى النفس لها قدرة معينة في درك الواقعيات، كل قوة نفسية نفسانية ماذا؟ لها قدر معين من ماذا؟ من درك الواقع. يعني لا يمكن للحس أن نقول له ادرك عالم المثال، ما يمكن، ولا يمكن لقوى المثال أو قوى الخيال أن يقال لها ادركي عالم العقل، ما يمكن. فكل قوة تدرك مساحة من الواقعية تختلف عن القوة الأخرى، ولكن تفاوت إدراكات القوى، ولعل هذه أحد مناشئ الالتباس التي وقعت لابن سينا، حادت به عن ما كان عليه سلفه، أنه شاهد أن القوى النفسانية في مساحات الإدراك تختلف سعة وضيقا، فقال أنه العقل أفضل شيء، مع أن العقل أيضا يشكل عليه، العقل النظري لا يدرك ما يقع في القلب والسر من تجليات عيانية، أصلا ما يفهمها العقل النظري، خارج عن أفقه. هذا مبحث لطيف سنخوض فيه مفصلا، يعني البحث القادم إن شاء الله، أنه مثلا الجن يقولون أو إبليس يقول لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين والمخلصين حسب القراءات. هو شنو رأفة إبليس ما يتعدى حدود المخلصين أو المخلصين، أو لا لأنه لا يستطيع أن يطير أو يتصرف في ذلك العالم الذي يعيش فيه المخلصين، شبيه أن المثال قوة المثال لا تستطيع الطيران إلى قوة العقل، العقل النظري أيضا لا يستطيع التحليق والطيران، لو اقتربت أنملة لاحترقت، يعني ما أتواجد أصلا، ما موجودا هنا، أنا وجودي هنا هناك أصلا ما عندي قدرة على الوجود، أصلا ما عندي قدرة على الكينونة بهالمعنى. قدرة على الكينونة ما عندي. فقوة المثال يقول لو اقتربت صعدت أنملة لاحترقت، يعني بس ما عندي أحسن أطوخ، أضرب يمين شمال، حابل نبي لا أعرف ماذا، لا أهتدي أين من أين. كذلك قوة العقل النظري لو أراد أن يذهب إلى خشوع القلب، طمأنينة القلب، هذه الحالات التي تعرض على القلب والروح ما فوق العقل النظري، يعبرون عنها ما يتذوقه القلب والسر، يذوقه مناجات الإمام زين العابدين، خمس مناجات لديه لطيف، أسرار تهذيب النفس، وهذه المنازل النفسية يذكرها الإمام زين العابدين في المناجات الخمس كلها بنوده على تحالف. هناك عالم غير عالم العقل النظري كما سنقول فيه. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. Thank you.